على ان الايمان امصات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء الاخير من شهر جماد الاولى عام 1400 الذي يتم في كل خميس من كل اسبوع. نبدا هذا اللقاء بما كنا نبدا به اولا من تفسير القران الكريم، وقد وصلنا الى قوله تعالى في سوره البروج: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. الذين امنوا هم الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، فان هذا هو الايمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات، فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي هنا تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه. هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله، لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائي، عمله مردود عليه لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول: ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع، لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها، أي في الجنات، نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان، وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها أنهار، قال العلماء: من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الحديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال، سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب، شديد، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم، لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله، لكن نحن لله الحمد قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال: وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا مودود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على نفسك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقول هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءة يقول والله أحد. فقال سلوا لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله، هذه المحبة متعلقة بالأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود، ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليس بشيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحجامها، أطلعني رجل على صورة الشمس مصورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلكسكوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد، هذه فيها قراءتان المجيد والمجيد، فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد. فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء. فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ونتوقف عند هذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمنى كتابه حق تلاوته، وأن يرزقنا فهمه ويعيننا على العمل به، إنه جواد كريم. والآن إلى الأسئلة فيما بقي من الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم. الشيخ عندي سؤال أنقله نيابة عن أحد الزملاء في الرياض. هذا الرجل يعمل في أحد القطاعات العسكرية، وقد شغر عدة أرقام في نفس هذا القطاع، ولكن بالمعنى صح أنه مثلا تقول هنا في هذا المنطقة في الرياض يعني مسافات بعيدة، في الرياض مسافات بعيدة من حي إلى حي، المسافة بعيدة، والأرقام هذه عليها عدة طلبات، يريدون الأرقام هذه. فنفس العمل هو واحد، ولكن المسافة تقرب لهذا الشخص، إذا انتقل لهذا المحل يصير قريب وأريح له من العمل، وهو نفس العمل بس أنه فيه راحة. وهذا الرقم لا يستطيع أن يذهب لهذا إلا طلب منه صاحب الصلاحية الذي يوجد عنده الرقم بدفع مبلغ مال قدره 50,000 ريال. فهل يجوز أن أدفع له 50,000 ريال وآخذ هذا الرقم، مع أنه فيه ناس يعني عندهم طلبات وطالبين هذا الرقم ولكن رفضه ومتمسك في هذه الأرقام حتى يأخذ هذا المال؟ أقول هذا العمل لا بأس به بشرط أن يحفظ الدراهم التي يعطيها إياه، ثم يبلغ الجهات المسؤولة من أجل أن تنكل بهذا الرجل الذي نعتبره آكلا للرشوة، خائنا لولي أمره، لأن الواجب على من وكل إليه مثل هذه الأمور أن ينظر ما هو أصلح للعمل بقطع النظر عن فلان وفلان، وألا يحابي أحدا لقربه ولا أحدا لرشوته ولا أحدا لفقره، بل ينظر إلى مصلحة العمل. فإن كان هذا الرجل يقدر على أن يكتب أشياء خفية فيما يعطيه من الرشوة، أو مثلا شيك يحوله، نعم، فلا بأس، لكن بشرط أن يوصل الأمر إلى المسؤول الذي فوق هذا الذي وكلت إليه الصلاحية من أجل أن ينكل به ويذوق عقابه. أما إذا كان لا يستطيع هذا فلا يحل له أن يعطي رشوة. نعم. أي أنا فاهم، هو حتى لو وإن لم يقدم، حتى وإن لم يقدم أحد لا تجوز الرشوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، السؤال في بعض العامة الذين يعني يجهلون أمر التوحيد يوسوس لهم الشيطان في سؤال، ألا وهو من الذي خلق الله؟ فنريد يعني فضلتكم تفضل في الإجابة. نعم، الإجابة على هذا السؤال أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله. فإذا يعني بلغت الحال إلى هذه فليقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليكف عن هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام الراتب ومؤذن الراتب؟ يتعدد الجماعة على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك راتبا بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى, فهذه بدعة لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة. والقسم الثاني أن لا يكون ذلك راتبا معتادا, لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيوصلون الجماعة, وهذا مشروع وسنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فدخل رجل قد فاتته الصلاة فقال من يقوم يصلي مع هذا يتصدق عليه, أو قال من يتصدق على هذا فيصلي معه, فقام أحد الصحابة فصلى معه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما توهم من توهم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب معتاد كما قلت لك, أما ما كان طارئا فإن إقامة الجماعة الثانية سنة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا, في المسجد أحسن لأنها في المسجد ربما يكثر الجماعة, يدخل معه ناس يأتون فيما بعد فيكون أفضل. ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة فتفوته فيأتي وهم قد صلوا, فإذا أقام في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره, لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه للبيت وصلى يا جماعة يأتي إنسان واحد مثلا دخل بعد إقامة الجماعة الأولى ولا يجد جماعة فتفوته الجماعة, فالأفضل أن تكون في البيت. نعم, لو فرض أنه علم أنها انتهت الجماعة, علم وهو في بيته أنها انتهت الجماعة, لا وهو غافل المسجد انتهت الجماعة, خليك معي, لو علم وهو في بيته أن الجماعة انتهت فهنا نقول لا فرق, صلي في بيتك, لأنك لو خرج إلى المسجد قد يكون بعض الناس يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة فيصلي في بيته. أما إذا قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصرف بل يصلي الجماعة في المسجد. السؤال يا فضيلة الشيخ, في قوله من أشرك معي غيري تركته وشركه, هل الترك له وقت محدد أم عند توبة المشرك الذي أشرك أو عندما يتوفاه الله؟ نعم, تركته, قوله تعالى في الحديث القدسي تركته وشركه, يعني نفس العمل اللي حصل فيه الشرك لا يقبله الله, لكن لو تاب منه فإن الله يتوب عليه, لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالمراد تركته وشركه, ما تركته دائما, تركته وشركه في العمل الذي أشرك به فقط, ثم إذا تاب منه وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات. بسم الله. فضيلة الشيخ, شخص يسأل أنه تعرف على أحد النصارى عن طريق أحد أصدقائه وهو لم يعلم أنه نصراني, فكان يتعامل معه معاملة المسلم لأخيه المسلم, وبعد فترة تبين أنه نصراني, وحتى أنه يعني في بعض الجلسات معه أثناء الأكل وكذا واستضافته في البيت إيش؟ استضافته في البيت. نعم. علم أنه نصراني, يعني انقبض هذا من فضلك اقلب الشريط, علم أنه نصراني. نعم. وهو لا يعني.